فصل في الحث على إعانة الإخوان. حقيقة الصديق تعرف عند الضيق وتخبر الإخوان إذا جف الزمان، لا خير في إخائي يكون في الرخاء، وإنما الصداقة في العسر والإضاقة، لا تدخر مودة إلا ليوم الشدة، ولا تعد الخلة إلا لسد الخلة. أعن أخاك واعضدي وكله كالعضد، لا سيما إن قعدا به زمان أو عدا، بئس الخليل من نكل عن خله إذا اتكل. لا تجف في حال أخا ظن الزمان أو سخا، وإن شكا من خطبه فرم من اللطف به، وكن له كالنور في ظلم الديجور. ولا تدع ولا تذر ما تستطيع من نظر، حتى يزول الهم ويكشف الملم، إن الصديق الصادق من فرج المضايق، وأكرم الإخوان إذا شكوا هوانا، وأسعف الحميم وحمل العظيم، وأنجد الأصحاب الريب دهر الرابى، أعانهم بماله ونفسه وآله. ولا يرى مقصرا في بذل مال أو قرا، فعل أبي أماما في خله الحماما، فإن أردت فاسمعي حديثه لكي تعي.